مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم تبركنا وإياكم سمعنا الكرام بتلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة تلاها على مسامعنا القارئ محمد الحياني الجابري محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة يا أهل الغوى والله إنكم يا أهل الهوى إلى الأبد في الذي تعيش إلى الأبد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لبلاك الله بها ولبلاك الله بها رمقم أعالي غالي ألك تبحروا فيها ألك تبحروا فيها الله الله الله الله الله الله الله الله الله لمحبة إلا وصل ولا وصل إلا غالي لمحبة إلا وصل ولا وصل نشرب إلا مختوم ولا مقام إلا علي ولا شرب إلا مختوم ولا مقام إلا علي النور طلع يتلالا من قبة العربي لمجد النور طلع يتلالا من قبة العربي مجان خلتنا في دي الحالة وثبتنا يا محمد خلتنا في دي الحالة وثبتنا يا محمد ونقرت علم الأوراق حد حلوته في لساني ولقرت حلم الأوراق حد حلوته في لساني ولقرت علم الأذواق يسك لي فكناني الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يزيدين صدفور الرقم أنا اللي دارا دو صرخو نسوري وين دار ميدن تامن هال سي عمان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتا دا قيس تيغاوشي وين لامان اللي صوري صداريانة تنتيزور الفايتنس إيجات أراك تما لا تما قيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي دي زلينة نيغد إغرا تكشمتا سوري وين نسنتو تيناد استغراس الانترنت الحينت سول سيتغراس غيلا لامان فادوري سكر حتى يعني كان نسوري سيس منك مقار دارس لاكارتنك لاكارتا دا أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار آديلين افتغاوشي وين لسركيز دينة تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال تنامورتا إلكترونيتا دارسيا الكود بين سركيز لين واحدوك رداكتين سمون دلاكارت هذا أي اللي قانا مينو إيد بابات سن تروى أصدارنا دسكرن لاكارتا دي تروان سنة مش كنا كادار سنة إلا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لا بدا في ميدن أس تسكرن الزغس دي زمرا ونوش قواس تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتا تتنا مورت أتامينوت أوربادلنت فهاد التيلي لاكارتا دا الحين تدار ميدن تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.nima اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي زوارن تامسطن قيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورتن قيس مانيت لك متوري لاكارتنك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تاسوتا مينوتا يتوري إرخان غيلا لامان إروان يومزداغ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما الترتيل للذكر والتنزيل إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر